استثناءات للصور طريقة، وفي استثناء اللي الصور يعني لها ضرورة مثلا تحرير المجرمين ما في هذا ما ما غير. لا أنا تحدثت عنه قبل ساعة. أنا ما ما شاء الله يسمونها بغير اسمها. نعم يقولون نتفق كل منها يدفع مثلا مبلغ. طيب وهذا المبلغ مين يدفعون عفوا قبل كل شيء؟ المشاركين في التهنئة. نعم يعني انت عندك سيارة وانا عندي سيارة وهذا عنده باقرة وهذا كذا. طيب اتفاق تضامني. تضامنيين. طيب اللي التي مثلا سيارته تندعم زوج عالي سكنة يعوض عن السيارة. طيب. في نهاية السنة تحصل الأموال، الزيادة من هذه المال يستثمر مثلا في استثمار تجاري مباح. ويكون العائد على المنتفعين جميعا. نعم. ما يشغل الحرمة في هذا يعني العمل. السؤال خطأ. لأنك تقول ما يجب الحرمة، وأين سميت الحرمة؟ تحريم. هو تحريم. ما الحكم إذا ما الحكم؟ هو أنا صفته. السؤال بالنسبة لي أنا مطالب. نعم. قال انه التأمين الموجود الان ما في اتفاق بين المؤمنين. هو بارك الله فيك، هو بيسأل سؤال. كما تعلمون يا سيدي الفتوى على قدر النص، هو بقى بيتحمل المسؤولية ان كان فيها تغيير او تبديل. ثم هو ما قال هذا الواقع، بيقول هو بيتخيل شيء وبيسأل عنه. هذا واقع لاحد الشركات في الكويت. بعدين برد عليك الشيخ، نحن حاولنا انه ما يرد عليك يعني. يا أستاذ إذا كان الجماعة تضامن على هذا الذي وصفته فقبل كل شيء يخطر